الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا إلى ما يعمل عمل فعلي وهو عشرة، ذكرنا أولها وهو المصلح. أكملنا قراءة المصلح، لم يذكر في الشرح الشروط السلبية أو العدمية، ذكر شرط الإيجاب أو الوجود وأشار إلى بعضها في المثل، قال وشرط أن لا يصغر، هذا شرط عدمي. الشرط الوجودي هو أن يحل محله فعل مع أن أو ما، هذا هو الشرط الوجودي. وقد ذكره، قالوا أن يخلفه فعل مع أن أو ما. الشرط العدمي فهو ذكر منه لا يصغر المصدر، لأنه إذا صغر بعد شبهه عن الفعل، لأن التصغير من خصائص الأسماء. فلا تقول يعجبني ضريبك زينا، يعجبني ضريبك زينا، ولا يحدى بالتاء كنحو ضربتين وضربات، أعجبني ضرباتك زيدا أو ضرباتك زيدا، فهذا أيضا ممتنع، محدود بالتاء دالة على الواحد أو دالة على الجمع أو التثنية. قال ولا يتبع قبل العمل، لا يوصف قبل العمل، يجوز أن يوصف بعد العمل لا قبل العمل. مثلا أعجبني ضربك الشديد عمرا، أعجبني ضربك الشديد عمرا، هذا فيه نزاع. الجادة تقول أعجبني ضربك عمرا الشديد، ضربك عمرا الشديد، لا تتبعه قبل عمله، وهذا فيه نزاع. بعضهم أجاز إعماله وإن متبع، إن وجدي بك الشديد، هذا عمل قبل متبع. ومنها لا يكون محذوفا، ومنها لا يكون مضمرا ولا جمعا ولا أن يفصل، ذكرها في القطر، جماعة في القطر رحمه الله، قد ذكرناها ومثلناها، وهي شروط عدمية يجب أن تنتفي عن المصدر. نواصل قراءة في شرح الشذوذ، قد وصلنا إلى اسم الفاعل والثاني مما يعمل عمل الفاعل. هذا قد الثاني اسم الفاعل، وهو ما اشتق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب ومكرم، فإن صغر أو وصف لم يعمل، وإلا فإن كان سلفا لأن عمل مطلقا، وإلا عمل إن كان حالا أو استقبالا، واعتمد ولو تقديرا على نفي أو استفهام أو مقبل عنه أو موصوف. وأقول قولي ما اشتق من فعل فيه تجول، وحقه ما اشتق من مصدر فعل، هذا لا حاجة له. ما اشتق من فعل، المراد بالفعل الحدث، فلا نحتاج إلى هذا الاستدراك. ما اشتق من فعل، يقول مرادي بالفعل الحدث لا الفعل الصناعي، فيستغنى بذلك عن الاستدراك، لأن الفعل الذي هو الحدث هو أصل المشتقات، وسمي الفعل باسم أصله، الفعل هذا الصناعي سمي باسم أصله الذي هو المصدر، والمصدر هو الحدث، والحدث هو الفعل، فسمي باسم أصله. فقوله ما اشتق من فعل، المراد الحدث الذي هو المصدر، فيستغنى بذلك عن قوله وحقه، أو فيه تجوز أن حقه ما اشتق من مصدر فعل. لكن لما كان الفعل ينصرف عادة إلى الصناعي دفع هذا الإيهام. هذا تطويل، ويشتق كغيره من المشتقات، يشتق من أصل المشتقات ومصدرها والمصدر. أكمل. وقولي لمن قام به مخرج بالفعل بأنواعه، فإنه إنما اشتق لتعيين زمن الحدوث لا لزمن لزمن الحدوث الحدث لزمن الحدث. لأن المصدر إذا حل أو الفعل إذا حل أعطانا الحدث وزمن هذا الحدث، إذن هو اشتق لتعيين زمن الحدث من ماض وحال ومستقبل، فخرج بقوله لمن قام به مخرج الفعل بأنواعه. لا للدلالة على من قام به والاسم المفعول، فإنه إنما اشتق من الفعل بمن وقع عليه، ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل. والمفعل والمفعل، فهذه لمن اشتق لما وقع فيها لا لمن قام بها. فإنها إنما اشتقت لما وقع فيها لا لمن قامت به، وذلك نحو المضرب بكسر الراء اسما لزمان الضرب أو مكانه. وقوله على معنى الحدوث مخرج للصفة المشبهة والاسم التفضيل كظريف وأخضر. لمن قام به، تابع قام به، لمن قام بالحدث، لمن قام، انتبه، لمن قام به، لمن قام الحدث به، فرق لا يخفى. فلمن قام به هذا هو اسم الفاعل، واضح، لأنه أحدث الحدث، أحدث الحدث. لمن قام الحدث به، لمن قام به الحدث عكسه، هذا هو اسمه أو صفته المشبه. وقد ذكرنا هذا في حد الفاعل ولا لا؟ ما هو حد الفاعل؟ واقعا به، واقعا منه أو قائما به. فقولها هنا لمن قام به أي لمن قام بالحدث، أحدث الحدث وهو اسم الفاعل. أما لمن قام الحدث به لو عكس فهذا فيخرج فتخرج الصفة المشبهة بقوله لمن قام به، لأن الصفة المشبهة لا يقوم بها صاحبه، إنما هي تقوم بصاحبها، هذا هو الفرق. فحسن الحسن قائم بصاحبه، وضارب صاحبه قام بالضرب، هذا هو العكس. فقول لمن قام به في احتراز أيضا من الصفة المشبهة، واضح هذا ولا لا؟ ولم يذكرها، هو أخرجها على معنى الحدوث، لأن الصفة المشبهة تكون على معنى الثبوت، لكن الصفة المشبهة لا يقوم بها صاحبها وإنما هي تقوم بصاحبها، إذن خرجت بقوله لمن قام به. انتبهوا، لمن قام به هنا ليس لمن اتصف به، إذا اعتبرنا بهذا المعنى دخلت فيه الصفة المشبهة، لكن إذا اعتبرنا لمن قام به بمعنى لمن أحدثه وأوجده خرجت الصفة المشبهة. فهو اعتبر قوله لمن قام به بمعنى لمن اتصف به فدخلت فيه الصفة المشبهة، فاحتاج إلى إخراجها بقوله على معنى الحدوث، واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى غليب، هو ما اشتق من فعل لمن قام بالفعل. واضح؟ فبه هذا لمن قام بالفعل أي لمن أحدثه، فخرج به صفة المشبهة. فإذا اعتبرنا قلت قام به بمعنى اتصف به بالحدث، دخل فيه اسم الفاعل ودخلت فيه الصفة، احتجنا إلى خرجها بقوله بعد على معنى الحدوث، فالصفة المشبهة على معنى الثبوت. لكن إذا اعتبرنا قام به بمعنى أحدثه وأوجده لم تدخل صفة المشبهة أصلا. أكمل. قال وقولي على معنى الحدوث مخرج للصفة المشبهة والاسم التفضيل، ومثل اسم التفضيل لا فرق. إذا خرج هذه خرج اسم التفضيل لأنه على معنى قيام الصفة بالموصوف. كظريف وأفضل، فإنهما اشتقا من لمن قام به الفعل. انتبه، لمن قام به الفعل لا لمن قام بالفعل، فغاير بين اللفظين. ماذا قال في حد اسم الفاعل؟ لمن قام به، لمن قام به أي لمن قام بالفعل. انتبه ماذا قال هنا، فإنهما اشتق لمن قام به الفعل. إذن بين الصيغتين فرق لا يخفى ولا لا؟ إذن لم تدخل صفة المشبهات ولا اسم التفضيل في قوله قبله لمن قام به، لأنه لو قال من قبل من قام به الفعل لدخل الصفة المشبهة واسم التفضيل، لكنه ما قال لمن قام به الفعل، وإنما قال لمن قام هو بالفعل. معنى هذا أن قوله من بعد على معنى الحدوث بيان وإيضاح. هذا بيان، معنى من باب الكشف، لأن اسم الفاعل لا يكون إلا على سبيل الحدوث والتجدد، فهي صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. واختلاف العبارتين ظاهر في ذلك، لمن قام به الفعل لمن قام بالفعل بين العبارتين فرق لا يخفى. أكمل. لكن على معنى الثبوت لا على معنى الحدود. ومثل هذا لا يشدد فيه، واضح؟ هذه الحدود لا يشدد فيها، فتحتمل هذا. المقصود أننا نعي المراد ونضبط المحدود، هذا هو الذي يهمنا الآن. هذا يقصد به كذا، لم يقصد، هذا أمر فيه ساعة للطلب. إذن صفة المشبهة أو الاسم الفعل ما حقيقته؟ مشتق من فعل لمن قام به، مشتق من فعل لمن قام به، لمن قام بهذا الفعل الذي اشتق من هذا الحدث، هذا هو اسم الفاعل، ولا يكون إلا على سبيل الحدوث والتجدد. زين. قال وأشرت بتمثيل بضارب ومكرم إلى أنه إن كان من فعل ثلاثي جاء على زينة فاعل، وإن كان من غيره جاء بلفظ مضارع بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقة. إذن يكون اسم الفاعل من الثلاثي على زينة فاعل، ضرب ضارب وخرج خارج ودخل داخل ووقف وهكذا، ومن غير الثلاثي ما زال على الثلاثي وهو الرباعي والخماسي والسداسي، يكون على زينة مضارع، وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الآخر مطلقة وضم ميم زائد قد سبق، هكذا قال ابن مالك في خلفية رحمه الله. وإن فتحت ما كان منه كسر صار اسم فاعل كمثل المنتظر. إذن اسم الفاعل يكون على زينة المضارع، تأتي بمضارعه ثم تبدل حرف المضارعة ميما مضموما وتكسر ما قبل آخره، أكرم تجيء بمضارع يكرم ثم تضم تجعل مكان حرف المضارعة ميما مضموما مو وتكسر ما قبل آخر، فإن كانت مكسورة على الأصل اكتفينا بها وإلا كسرناها. واضح ولا لا؟ ويظهر الفرق في المضاعف والمعتل. المضاعف والمعتل يحتاجان إلى ماذا؟ إلى هذه الكسرة. مثلا أمد، أمده، أمده ممد، أمد زيد عمرا، فزيد ممد وعمر ممد، ولا لا؟ أمده ممد أصله ممديد، ممد وممد وممد أصله ممد ممدد، ممد وممد أصله ممد ممدد. والمعتل نحو مختار، اختار زيد عمرا، فزيد مختار وعمر مختار، الأول مختير والثاني مختير. إذا لابد من كسر ما قبل الآخر كما قال مطلقة. هذا القسم الأول هو الذي بني عليه الباب، وهو بيان حقيقة اسم الفاعل. الباب هذا يقوم على مسألتين، الأولى بيان اسم الفاعل، بيان حقيقته، والثانية بيان عمله. إذن هما مسألتان. أكمل. قال: ثم ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بألي الموصولة ومجرد عنها، فالمقرون بها يعمل عمل فعله مطلقا، أعني ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا. تقول: هذا الضارب زيدا أمس والآن وغدا، أو الآن أو غدا. قال امرؤ القيس: القاتلين الملك الحلاحلة خير. القاتلين، القاتلين البيت الذي الله لا الله لا يذهب شيخ حتى أبيع. قاتلين، لا قاتلين حتى أبير مالكا وكاهلا، قاتلين القاتلين. القاتلين الملك الحلاحلة خير مع عبد حسبا ونائلا، فأعمل القاتلين مع كونه بمعنى الماضي لأنه يريد بالملك الحلاحلة أباه، وفيه دليل أيضا على إعماله مجموعة. إذن فيه ماذا؟ شاهدان. الشاهد الأول إعمال اسم الفاعل المحلى بأل وإن كان بمعنى الماضي، هذا الشاهد الأول. الثاني إعمال ماذا قال؟ مجموعا، على إعماله مجموعا، بالتجوز لعله أو أوهم الذي حفظنا في الخطبة القاتلين. لا، نبهت عليه في الشرح، قاتلين أو القاتلين، لأن الظاهر أن أبير حتى أبير مالكا وكاهلا، فالقاتلين يعود عليهما لأن مالكا وكاهلا قتل أباه. صفة إلا أن المراد بمالكا وكاهلا القبيلة كما ذكر في الشرح، قبيلتان، فيحمل ماذا؟ على الجمع. واضح لنا إن قصد أن القاتل هو مالك وكاهل، هذا لابد من تثنية الضمير القاتلين، وإن قصد الحيين جمعهما قال القاتلين يعني الحيين. واضح هذا لنا؟ الآن ينظر في المحفوظ في البيت، الحفظ بالكسر أو حفظ بالتثنية وبالجمع. الشاهد قلت أنه أعمل اسم الفاعل محلى بأل وهو بمعنى الماضي، وأعمله وهو مثنى أو مجموع لا فرق. زيد: والمجرد عنهما عنها إنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون للحال أو الاستقبال لا للماضي، خلافا للكسائي وهشام وابن مضر. استدلوا بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، وتأولها غيرهم. غيرهم، أنا عندي غيرهما، وقد ذكر ثلاثة. خرج بعضهم كما ذكرنا في القطر على معنى الحكاية، والحكاية ما هي الحكاية؟ أن تفرض شيئا وقع في الماضي واقعا في الحال، هذه معنى الحكاية. أن تفرض شيئا وقع في الماضي وحدث، تفرضه واقعا في الحال فتعبر عنه بلفظ المضارع. وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، هذا ماض قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ففرض ماذا؟ واقعا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فعبر عنه بلفظ المضارع، ويحمل على المضارع اسمه الفاعل لأنه بمعنى المضارع. وكلبهم باص أي وكلبهم يبسط ذراعي، كأنها نزلت هذه الواقعة منزلة أو الحال. واضح هذا معنى الحكاية عندنا. إذن خرجت الآية على معنى الحكاية، فلا شاهد فيها. وترى الشمس تزاور عن كافهم، وقد زورت فيما مضى. ثاني، الثاني أن يكون معتمدا على واحد من أربعة. إذن لا يخلو اسم الفاعل من حالين، أن يكون محلا بأل، وأن يكون مجردا عنها. فإن كان محلا بأل عاملة بلا شرط، عاملة مطلقة ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، وإن كان بأل عاملة بشرطين، أو إذا كان خاليا من أل عاملة بشرطين، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. ثانيا أن يعتمد على نفي أو ما سيذكره بعد. الثاني أن يكون معتمدا على واحد من أربعة، وهي الأول النفي كقوله ما راعي الخلان ذمة ناكث، بل من وفى يجد الخليل خليلا. يجد على الجواب، بل من وفى يجد الخليل خليلا. الثاني الاستفهام، ضبطه في هنا يجد، بل من وفى على من موصولة، وإن كانت أيضا شرطية فيحسن، وبعد ما رفعك الجزاء حسن على أنها واضح تكون على الوجهين على أنها موصولة، فهذه تعين الرفع، وإن كانت شرطية فيحسن أيضا رفعه على أنه دليل الجواب كما نبهنا. الجواب محذوف والمرفوع هذا دليل الجواب. بل من وفى يجد الخليل خليلا. الشاهد ما راع الخلان ذمة ناكثا. راع هذا اسم فاعل، راعى، كيف نقف المضارع؟ رعاه يرعى، هذا قياس ولا لا؟ لأن عينه حرف حلقة، فهو راع فاعل، راعي ما راعي الخلان ذمة، فاعتمد هذا اسم الفاعل على ماذا؟ على النفي، فرفع الفاعل ونصب لأنه يعمل عمل فعله. ومعنى قولهم يعمل عمل فعله أن فعله إذا كان لازما رفع ماذا؟ فاعلا، فرفع اسم الفاعل منه ماذا؟ فاعلا كفعله. وإن كان متعديا عمل عمل فعله فرفع فاعلا ونصب مفعولا. ثم إن كان هذا الفعل يتعدى إلى هذا المفعول بنفسه تعدى هذا الوصف إلى هذا المفعول، وإن كان متعديا إليه بالحرف تعدى إليه، وإن نصب مفعولين نصب مفعولين، وهكذا. فهو يعمل عمل فعله مطلقا، هذا معنى قولهم يعمل عمل فعله. فرع هذا يرفع فعلا ونصب مفعولا، فعمل الوصف منه عمل هذا الفعل، فرفع فاعلا وهو الخلان، ونصب من مفعول انه هو ذمة ناكث، واعتماده هنا على النفي. على النفي. احسن، خليلي ما واف بعهدي انتما اذا لم تكونا لي على من اقاطع. ما واف بعهدي أنتما، فأنتما فاعل الوصل. ما واف قل وفى زيد بالعهد، يتعدى إلى المفعول بالحرف، فبعهد هذا متعلق بوفى لأنه مفعوله غير الصالح. أنتما فاعله وليس ليس مبتدأ مؤخرا، واضح لنا، وإنما هو فاعل بواف، وواف هو المبتدأ وقد استغنى بمرفوعه. الثاني الاستفهام كقوله أنا من رجالك قتل امرئ من العز في حبك اعترض، في حبك اعترض، من العز في حبك اعترض ذلا. أنا من رجالك قتل امرئ، وهذا من تغيير ماذا الشواهد رحمه الله. أكثرهم يستشعرون بالأبيات المتقدمة، أقاطن قوم سلمى أم لو ضعنا وخالي لي ما واف بعادية، فاعتاض بهذين هذين البيتين، ما راعني الخلان ذمة ناكث وأنا ون رجالك قتل امرئ. وهذا يستحسن غاية إكثار الشواهد والأمثلة في كل العلوم، ليس في النحو فحسب، في كل في الفقه وفي الحديث وفي غير ذلك مما يحسن فيه ضرب الأمثلة، لأن فيها تثبيت المسألة في ذهن الطالب وفتح مدارك الطلبة بخلاف المثال المتكرر، فهذا يمر مرورا واحدا، فما يفهم في ذلك الموضع يعاد في الموضع الآخر ولا يزاد فيه شيء، بخلاف تكراره فإنه يفتح فهم الطالب. أكمل. اسم مخبر عنه باسم الفاعل كقوله تعالى إن الله بالغ أمره، أن يعتمد ماذا على ماذا أن يعتمد على، انتبه، اسم مخبر عنه، مخبر عنه، عند إذا قلنا مخبر معناه صاحب خبر، معناه هو الخبر، مخبر عنه يحتاج الخبر ويفتقر إلى ماذا؟ إلى المبتدأ، واضح ولا لا؟ يعتمد على مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، فيدخل فيه اسم كان واسم إن ومفعول الظن الأول، واضح؟ كله يدخل هنا. إن الله بالغ أمره، بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. الرابع اسم موصوف باسم الفاعل كقولك، فيعتمد على موصوف، على موصوف، كقولك مررت برجل ضارب زيدا، وقولي انتبه، قول انتبه، أن يعتمد على موصوف، هذا هذه الصورة الرابعة تدخل فيها صورتان، صورة إحدى الصورتين الحال، إذا اعتمد الحال على صاحبه، لأن الحال انتبه هو النعت صفتان في المعنى وهما بمعنى الخبر، فرجع ماذا إلى المخبر عنه، رجعت هذه الصورة إلى المخبر عنه، ولهذا كانت وكان ذكر الحال لازما لأنه أفرد الموصوف عن المخبر عنه، فحقه أن يفرد أيضا الحالة، واضح؟ لا كما فعل في القطر، فصاحب الحال يدخل في الصورة الثالثة ويدخل فيها أيضا المعتمد على الموصوف، لكن تبه الموصوف المعتمد على الموصوف قوله الموصوف أعم من ماذا؟ من الموصوف صناعة، الموصوف ها هنا ما يصلح أن يكون موصوفا، فيدخل فيه ماذا؟ الموصوف صناعة وصاحب الحال، فإن صاحب الحال موصوف بالحال أيضا، أن الحال صفة لصاحبها في المعنى، فلا اعتراض عليه بترك ذكر الحال أو صاحب الحال. مثلا للموصوف صناعة، لكن المقصود هذا من باب التخريج، يعتذر له رحمه الله أنه أدخل الحال في الموصوف، وأدخل صاحب الحال في الموصوف، فإذا قلت جاء زيد راكبا فرسا، فراكبا هذا ليس صفة صناعة، وإنما هو حال، لكنه في معنى، في معنى الصفة المعتمدة على الموصوف. ومثله أيضا الوصف المعتمد على النداء، يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، هذا في الحقيقة معتمد على موصوف مقدر يدخل في الصورة الثانية ولو تقديرا. واضح ولا لا؟ إذن هذا أدخله في قوله ولو تقديرا، وقد جمع ابن مالك رحمه الله في قوله كفعل اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. هذا الوجه الأول، كفعل اسم فاعل في العمل، هذا الشرط الأول، إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاء صفة أو مسندا. فذكر خمسة أمور، إن ولي الحال هذا مظلوم، كلهم تركه، إن ولي استفهاما أو حرف نداء، هذا الذي قصدنا، لأنه لأن الوصف معتمد على موصوف مقدر ومنوي، إن ولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا كما أو جاء صفة أو جاء صفة أو مسندا. المسند يقابل ماذا؟ المسند إليه، إذا اعتمد على المسند إليه، إذا كان مسندا أي خبر أو موصوفا، مقصود بالموصوف الموصوف الذي هو النعت في باب النعت وصاحب الحال في باب الحال. ثم ماذا قال؟ التقدير، وقد يكون نعت محذوف عرف يستحق العمل الذي وصل، وقد يكون نعت محذوف عرف إذا كان الموصوف كما ذكرنا في باب النعت معروفا جاز حذفه ولا لا، وهو كثير شائع في كلامه بخلاف حذف النعت فهو قليل. وقد يكون نعت محذوف عرف مشهور فيستغنى عنه بالحذف في شهرته، فيستحق هذا النعت المعتمد على المنعوت المنوي المقدر عمل ماذا؟ عمل الفعل، عمل الفعل، فيستحق العمل الذي وصل أن يعمل عمل فعله أيضا، كقوله مثلا ماذا قال؟ كناطح صخرة. أكمل. قال وقولي ولو تقديرا إشارة إلى مثل قوله كناطح صخرة، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى، فلم يضرها، ما هو مضارع يضرها؟ ماضي، ما هو ماضي؟ أحسن، ضارة بالتخفيف، لا ضارة، ضارة مخفف ثلاثي، أصله ضارة موز أصله الأصل، أصله ضارة، أصله ضيرة، أصله ضيرة لأنه من الضير، لا ضي، قالوا لا ضيرة فعينه ياء، أصله ضيرة فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها أبدلت ألفا، ضارة يضير ضيرة، هذا قال فلم يضرها، يضركم كيدهم شيئا، يضركم وأوهى قرنه الوعي. صح زين؟ كناطح صخرة يوما فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي. وقوله ليت شعري مقيم العذر قومي لي أم هم في الحب لي عاذلون. وقولك مقيم العذر قومي معناه أمقيم معتمد على ماذا؟ على محذوف أمقيم، وهذا المحذوف ظاهر واضح ولا لا؟ بقوله أم هم، وإلا إذا لم يكن معلوما لم يجوز حذفه. واضح؟ مثلا تقول جالس زيد، وأنت تقصد أجالس زيد، ليس استفهام، هذا ليس استفهاما، واضح هذا ولا لا؟ هذا إخبار مجرد، جالس زيد هذا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، واضح ولا لا؟ وبعضهم لم ينبه على ذلك هنا، بعضهم خالف في الشرط الأول ولا لا؟ وهو الكسائي وهشام وابن مضى، وخالف آخرون في الشرط الثاني قال ويجوز إعماله وإن لم يعتمد، يجوز إعماله وإن لم يعتمد، فيجوز على مذهب من تقول جالس زيد على أن جالس مبتدأ وزيد فاعله. واضح. واستدلوا على ذلك بقول شاهر خبير بن لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرات. خبير بن لهب قالوا هذا أعمل ماذا؟ أعمل هذا خبير هذا في بنو لهب، قالوا فهذا مبتدأ وبنو لهب فاعل ولم يعتمد على شيء. واضح هذا ولا لا؟ وضعف هذا بماذا؟ بأن خبير هذا خبر مقدم وبنو لهب فضعفه الأول. قالوا لابد من مطابقة الخبر للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع، وهذا ماذا خالفه؟ فخبير هذا مفرد وبنو لهب جمع، فضعف هذا القول ورد عليه بماذا؟ بأن فاعلا تستعمله العرب للواحد والجمع على حد سواء، ومنه قول الله تبارك وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير هذا مفرد فعيل، والملائكة جمع لنا، وله شواهد أيضا فيه وهن صديق كما قال شاعر وهن صديق، فوصف جمع الإناث وهن بصديق، هذا أخبر عنه بفعيل. إذن لا شاهد في هذا البيت الصحيح الذي عليه الأكثرون أن اسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل إلا معتمدا. واضح. إلا معتمدا مع ماذا؟ عدم المضي شرطا، أن يكون ماضيا، أن يكون معتمدا على ما ذكره رحمه الله. وقولك ضاربا عمر جوابا لمن قال كيف رأيت زيدا، ألا ترى أن هذه عملت باعتمادها على مقدر، إذ الأصل كوعل ناطح وليت كمشي وعل شي الوعل وعل كوعل ناطح وعل. نعم المقصود وعل، هذا هو أصله وضع الكلمة وعل، قل هذا وعل ثم تخفف تقول هذا وعل فيها لغات كوعل ناطح وليت شعري أمقيم ورأيته ضاربا. ثم قلت الثالث المثال وهو ما حول للمبالغة. قبل ذلك إذن عرفنا الشرط عمل اسم الفاعل، قلنا لا يخلو من حالين، الأولى أن يكون محلا بألف فهذا يعمل مطلقا، والثاني أن يكون خالي من أف فهذا يعمل بالشرطين، لا يكون بمعنى الماضي وأن يعتمد على نفي أو ما ذكر مع النفي. هذه الشروط التي ذكر ليست شرط إيجاب، ليست شرط إيجاب، واضح ولا لا؟ الذي استوفى هذه الشروط لا يجب أن يعمل عمل فعله، بل يجوز أن يعمل ويجوز إضافته إلى مفعوله أيضا، إلى مفعوله لا إلى كل معمول، يجوز إضافته إلى مفعوله فقط ولا يجوز إضافته إلى فاعله. استوفى الشروط مثلا زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا الآن أو غدا مثلا، فهذا استوفى الشروط فهو بمعنى الحال أو المستقبل، وقد اعتمد على مخبر عنه على المبتدأ. هذا ليس شرط إيجاب، واضح لنا؟ لا يجب أن يعمل، بل يجوز أن تعمله، قل زيد ضارب عمرا، ويجوز أن تضيفه إلى مفعوله، انتبه إلى مفعوله، فإن اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله، فتقول هذا ضارب عمر، هذا ضارب عمر، أو هذا ضارب عمر، كقوله تعالى إن الله بالغ أمره وبالغ أمره، هل هن كاشفات ضره، كاشفات ضره، متم نوره، والله متم نوره، والله متم نوره، يجوز هذا ويجوز ذاك. إذن إذا استوفى الشروط لم يجب إعماله، وإنما يجوز إعماله ويجوز إضافته تبين مفعوله. صح. تقول أضارب زيد عمرا، أضارب زيد عمرا، صح، هذا ماذا؟ استوفى الشرط ولا لا؟ واجب عمل زيد. هذا لا يجوز انتبه أن تضيفه إلى فاعله. لا يجوز أن تقول أضارب زيد عمرا، أضارب زيد عمرا. كما يجوز في المصدر. واضح لنا؟ لماذا؟ لأنه لأن الضارب هو عمرو هو زيد ولا لا؟ ولا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. قاعدة العامة، لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه. قد أضيفت أشياء إلى نفسها لكن على سبيل التوسع. واضح ولا لا؟ قد يضاف الشيء إلى نفسه، نعم هذا سائر معروف في، لكن ليس الأصل. الأصل عدم إضافة الشيء إلى نفسه. فإذا أضفنا اسم الفاعل إلى الفاعل كان ذلك من باب إضافة الشيء إلى، لأنك إذا قلت أضارب، أضارب زيد عمرا، فضارب هو يحتمل صاحبا، هو زيد ولا لا؟ هو زيد هو الضارب، فأضفت الشيء إلى نفسه، لهذا منعوا ذلك. يجوز إضافته إلى المفعول دون الفاعل، فانتبهوا إلى ذلك. بقية أحسن فهم. هذه وجدت في بعض النسخ أيضا، هذا هذه الزيادة وجدت في بعض النسخ دون بعض. أيضا من المسائل التي أغفلها رحمه الله وهذه ذكرها ابن مالك رحمه الله، هذه المسألة التي أشرت إليها وأنه إذا استوفى الشروط لم يجب إعماله، ذكر ابن مالك فماذا قال؟ واعمل بذي الإعمال وانصب بذي الإعمال تلوا واحفظ، وهو لنصب ما سواه مقتضي. وانصب بذي الإعمال تلوا، تلو التالي معروف المثلو، التلو كالخلو والخالي. وانصب بذي الإعمال، وانتبه بذي الإعمال مقصود ما استوفى الشروط، شوف وانصب بذي أي ما استوفى الشروط، فانصب به التلوة، فانصب به المفعول، وانصب به التلوة واخفضي، أي لا يجب النصب وإنما يجوز النصب، يجوز النصب وتجوز ماذا؟ إضافته. وانصب، انتبه وانصب معنى أن الإضافة تقع على المفعول لا على الفاعل. وانصب به الإعمال تلوة واخفضي التلوة، إذا وقع عليه النصب كان مفعولا ولم يكن فاعلا، فهذا الذي يجوز فيه النصب يجوز فيه الخفض، فخرج بذلك ماذا؟ الفاعل. فهذا لا يجوز خفضه، لا يجوز خفضه لأنه لا يجوز نصبه. ومحرا هذه المسألة الأولى. الأخرى أن ما سوى المفرد من اسم الفاعل يعمل عمل المفرد. ما سوى المفرد أي مثنى اسم الفاعل وجمعه يعمل عملا عمل المفرد، فيرفع ماذا؟ فاعلا وينصب مفعولا أو أكثر حسب فعله. فتقول مثلا كما ذكر في البيت القاتلين الملك الحلاحل أو القاتلين، قل جاء الضارب زيد وجاءت الضاربة هندا، مثلا جاءت الضاربة هندا هذا مؤنثه أيضا، وجاء الضاربان زيدا والضاربتان هندا، وجاء الضاربون زيدا وجاءت الضاربات هندا، وجاء حتى أيضا يدخل فيه جمع التكسير للمذكر وجمع التكسير للمؤنث، الضراب والضوارب، جاء الضراب زيدا والضوارب هندا، أي مثناه وجمعه بأنواعه، مجموعه جمع تصحيح وجمع تكسير يعمل عمل الفعل. وقد أشار إلى ذلك أيضا ابن مالك في قوله وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشرط حيث معامل، أي ما سوى المفرد من مثنى وجمع يعمل عمل المفرد مع الشروط المتقدمة، من كونه يعمل مطلقا إذا كان محلا بأل، أو إذا كان مجردا عنها يعمل بشرط عدم المضي والاعتماد. إذن هما مسألتان أغفلهما هاهنا كما أغفلهما في القطر رحمه الله تعالى ورضي عنه. صح. نكمل. أسامة. نعم نعم نعم، مثلا تقول هذا ضارب زيد أمس، انتبه إذا قصد به المضي، قل هذا ضارب زيد أمس، هذا لا يجوز إعماله. لماذا؟ لأن شرطنا في إعمال المجرد عدم المضي، وهذا ماض لأن أمس دليل المضي لنا، فهذا يمتنع أن تقول هذا ضارب زيدا أمس. لماذا؟ لماذا امتنع؟ صح، هو يعمل اسم الفاعل يعمل ماذا؟ عمل فعله، لأنه يشبه المضارع، يشبه المضارع في ماذا؟ في اللفظ والمعنى. في المعنى واضح هو بمعنى الحال والمستقبل، وفي اللفظ لأنه يجري على حركاته وسكناته فعله، واضح هذا ولا لا؟ إذن هو يعمل عمل الفعل لمشابهته للمضارع. الآن إذا قلت زيد ضارب عمر أمسي، أمسي تابع أمسي، فضارب يجري على السكنات والحركات ولا لا؟ لكنه في المعنى يخالفه، هل يستقيم أن تقول زيد يضرب عمرا أمسي؟ يضرب أمسي يستقيم هذا؟ فيضرب يدل على الحال أو المستقبل، وأمسي يدل على فحصل أو حصل تناقض في الكلام، لهذا الشرط أن لا يكون بمعنى الماضي، فإن كان بمعنى الماضي وجبت إضافته إلى ماذا؟ إلى معموله، إلى معموله، واضح؟ وجبت إضافته إلى معموله، وكانت إضافته حينئذ إضافة محضة. قد نبعنا نقف خلاص، نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده النبي محمد. غدا نكمل مثالا وما يتبعه، والله أعلم. Это просто для меня, для меня, для меня,